سعود هيك علاقته ويا امريكا. اقول طيب اعطيني الدليل. طيب ماكو دليل. قال لك مثلا الصحف الانجليزيه قالت. طيب الصحف الانجليزيه قالت ماذا؟ ما لا يوجد دليلا عندنا. ما نقدر، ما اقدر يعني، ما اقدر، شوف ما اقدر انه اخلي ببالي انه امشي بهالطريقه، ما تضبط عندي. لكن لما جيت وتاكد الامر عندي بكلام عبد الله بن عبد العزيز وشكوى وزير خارجيه المملكه، يلفون العالم كله ويجمعون العالم كله على قتل المسلمين وتآمرهم على مصر وغير، اعوذ بالله ذولا من حتى ادافع عنهم؟ شلون القى الله سبحانه وتعالى؟ يلا شلون شلون شلون القى الله سبحانه وتعالى بذلك؟ ايش راح يفيدني الان آل سعود لو غير آل سعود، لو العلماء لو غير امام الله سبحانه وتعالى ان لم اتكلم بالحق؟ ها؟ شلون شنو راح يفيدني من هؤلاء جميعا؟ والله ولا احد راح يفيدني ولا كل شيء. بعدين اكو حقيقه مستقره في قلبي. هذه شلون انا يلا شلون يلا اتركني انا قول عني اي شيء انه هذا انسان مو جيد، هذا انسان عنده معاصي، هذا كله ما يخالف، اقبله. اقبله، قول اللي تقول عني، شو تريد تروح؟ روح. لكن اكو قضيه في قلبي اني. اكو قضيه في قلبي اني، أنا مقر بها ومعتقد بها، زين هذه شلون أنا راح أجي أتواجه وياها؟ أنا أقدر أواجه أكبر واحد بالعالم بحوار، بكلام، بنجي نضارب ونسوي اللي هن لباس. أتعامل على ما استقر في قلبي من حقائق، هذه شلون أقدر أتخلص من عندها؟ هذه ما أقدر أتخلص من عندها الأخوة والأخوات الفضلاء. حيا الله حبيبي ابو عمر، ابو عمر ماذا تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله ابو هارون، حيا الله هيرو. اكو صوت الان يا شباب؟ لا، لانهم يحكمون بالشريعه فعلا يا سعد، يحكمون بالشريعه ظاهرا، يعني احنا نتكلم الامر الذي يمنعني انه قضيه التكفير. طيب ممكن يكون آل سعود يقاتلون الدوله بتاويل؟ لا هذا مو صحيح. هذا اكو قرائن عندنا محمد، اكو قرائن عندنا واضحه جدا ان هؤلاء يقاتلون من اجل المصلحه فقط، من اجل المحافظه على، هذه قرائن ما اقدر، هاي قرائن اخي واضحه. شوف آل سعود، انا اقول لك شيء اخي، آل سعود الان عندهم يقول لك العلماء، مو صحيح؟ مو صحيح؟ يا بنت ابو سؤال محرج، اي سؤال محرج، وهذا هم سؤال هدت كتبه انت، يقول وش رايك في من تنو نقارن في السعوديه مناصره انت شو ايش رايك في هالسؤال المحرج اللي تقول عليه؟ ما هذا تحاورنا به قبل ايام ويا واحد، صار سؤال غبي جدا لك مره، سؤال غبي، لان هنا انت اللي بيقاتل الدوله الاسلاميه واللي قاتل بالجيش السعودي، اثنينهم عندهم ادله قرانيه يستندون اليها بهذا الفعل. يقول لك الحب في الله والبغض في الله، يقول لك ذولا خوارج، وذولا يقول لك لا ذولا مرتدين يوالون الكفار. وكلاهما يستدل بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم. شو السؤال انا محترمك ودا اترك الاجابه على سؤالك هذا ابو السؤال المحرج، حتى ما احرجك انت، حتى ما احرجك، افهم شنو به سنة للغدر؟ وينك ويش كلام؟ شنو علاقة هذا؟ انت مثل تعرف مثل ما ذكرني مثل الرافض، شو يقول لك؟ يقول لك يعني احنا ديننا يامر بالقتل ونصرمه، مثل على معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما، وين طائفتان لما اقتتلوا؟ يقول لك نعم وجود القتال مع بقاء الإيمان، شنو علاقة هذا؟ شنو علاقة هذا أخي؟ نعم افهمني يا ابو، ماكو عندنا بيعه مجهول، مجهول عندك مو عند ال ال ال ال يعني. شوف اخي ابو هارون افهمني، اسمعني انا، الحل العقد ايش مو راضي؟ انت تعرف قبل ايام تحاورنا مع اخ في مساله اهل الحل والعقد، انت قد ابو هارون. انا اسالك سؤال اخي ابو هارون، انت قدها تحاور في مساله اهل الحل والعقد؟ قدها بحيث نخلي موعد ونجي نتحاور في مساله اهل الحل والعقد، انت قدها بهالموضوع هذا؟ بس اكتب لي نعم او لا. قدها؟ تقدر؟ انا اقول لك بصراحه، قبل ايام شخص حاور هنا وشافوا يمكن اسأل الإخوان إذا أحد مسجل استمع للحوار اللي صار. أخي هذا كلام عام، أنتوا إذا تتكلمون كلام عام والله. شوف شوف، كبار من العلماء لو جاءوا وناقشوا في مثل هذه الأشياء وإنزال على الواقع كوارث تصير، إيش تحكي أنت أبو هارون؟ أي أهل حل وعقد إيش تحكي أنت؟ هذه المسألة تأصيلية من المسألة العلمية الشرعية تأصيلية. هذا ما يستطيع العالم، عنده واحد من اثنين، إما سينصدم بالواقع ويقول لك لا مصلحة مرسلة، والمصلحة المرسلة منو قال لك أنها تعد مصدر مصادر التشريع باتفاق؟ طيب أنا أسألك سؤال، أنا أسألك سؤال، أنت قدها تحاور في هذا الموضوع؟ بس اكتب لي نعم أو لا، بس بس اكتب لي نعم أو لا. لا شفت، إذا لا تقول لا تكتب لي هذا الكلام، لا تكتب هذا الكلام أبو هارون. أخي أبو هارون، مسألة زين، أنا أسألك أنت جاوبني، ما أنا دا أقول لك مسألة أهل الحل والعقد. إذا أريد هذه، شوف أخي، إحنا أنا حاورت أحد الإخوان قبل يمكن خمسة أيام، قبل خمسة أيام ولا ست أيام يا إخوان، إذا شوف ذاك واحد سجل حوار أخذه للحوار، أخذه استمع للحوار، استمع كلام أهل العلم نقلنا، وحاولت أساعده أعطي كلام أهل العلم حتى إيش أغذي الحوار بأن يكون حوارا علميا. القضية أنه أهل الحل والعقد هذا اللي تقوله أنت أصلا يعني. أنا أسألك سؤال الأخ الكريم أبو هارون، أنا أسألك سؤال لأن لابد أن أخرج للعمل بعد، يعني أخرج يمكن عشر دقائق هكذا، لأن الساعة تغيرت عندنا يا أخوان، الساعة تغيرت عندنا الإخوان. أخي أبو هارون، أهل الحل والعقد من هم؟ ها من هم أهل الحل والعقد؟ تعريفهم عند العلماء، ها العلماء والرؤساء وجوه الناس، مو صحيح أخي؟ بس اسألني، بس هم وجهاء الناس والرؤساء؟ أي تمام، جميل جدا جميل جدا. العلماء المجتهدين فقط؟ فقط؟ ها فقط؟ لو كله علماء ورؤوس الناس وجوه الناس مو صحيح؟ زين السؤال يطرح نفسه الآن، هل سلمان بن عبد العزيز الآن من أهل العلم؟ ممكن تجاوبني؟ ممكن تجاوبني؟ ها هل يعد سلمان بن عبد العزيز من أهل العلم؟ يا محمد رامي الله يهديك، ايش هذا القصور غير هاي؟ الله يهديكي والله، احنا نحاور حوار علمي لو قاعدين انتوا، الله يهديكم. لا ليس من اهل العلم يا ابو هارون، ليس من اهل العلم، لا ليس من اهل العلم. طيب هل هو من الرؤساء ووجوه الناس ام لا؟ ها هل هو من الرؤساء والوجهاء ام لا؟ اي جميل جدا جميل جدا، جميل، انا اوافقك، أنا أوافقك. زين، ما هي الشروط المعتبرة بأهل الحل والعقد؟ يلا اعطيني الشرط الأول، إيش هو؟ هسا الآن إحنا صنفنا أنه هو من رؤساء الناس، لا أنا أريد الشرط. شو شو، ما هي الشروط المعتبرة في أهل الحل والعقد؟ يلا ها شنو هي الشروط؟ شنو الشرط الأول؟ ها ها زين، يلا شنو الشروط؟ يلا ارد اطلع تراني بعد 9 دقائق واخرج. ها راح الصوت عندي، راح الصوت عندي. طيب والآن بعد رايح الصوت، بعد رايح الله يهديك، ها بعد الصوت رايح عندك؟ طيب الآن عندي صوت يا شباب، طيب يلا أبو هارون إن شاء الله نتكلم لاحقا لما يجي، أنا أروح شغلي وأنت ممكن يجيك الصوت بعدين. خليني اتصل بالعمل، بين قلبي ما اتصل العمل، وهذه أنت يرجع عندك الصوت. أي نعم نعم رجع الصوت، اسأل سؤالك، ما هي الشروط المعتبرة في أهل الحل والعقد؟ يلا بس احنا ابتداء اتفقنا منهم ما الحل العقيد، العلماء، الرؤساء، وجوه الناس، مو صحيح؟ اريد الشروط المعتبره بهؤلاء شنو هي؟ ها، ما هو الشرط الاول؟ ها يا اخي، لو هم راح الصوت، اظن الصوت راح، اتوقع راح الصوت يا شباب. العداله، صح، جميل جدا. العداله جامعه لشروطها، مو صحيح؟ مو صحيح؟ الشرط الاول العداله. الشرط الثاني سلمت له سلمان بن عبد العزيز من العدول، شو تريد بعد؟ ها يلا، لا تقول لي لا، لا تقول لي لا، لا تقول ما تساهلت وياي انا. هاي اخوان، الشرط الاول متحقق بسلمان. طيب ندخل الشرط الثاني شنو؟ العداله والعلم. العلم متحقق، ها الشرط الثاني متحقق بسلمان يا ابو هارون. ها يا اخي، ها يا اخي، شوف هذا جاخلك واحد ثابت لا تراجع، المهم ما تتراجع. ها ها ها يا وين وين اسمه ابو هارون، وين اخي ابو هارون؟ لكن من جاء الله الله، شفت يا ابو هارون، شفت، شفت الإشكالية وين عندنا؟ تقول لكن وجهاء الناس يا أبو عبد الرحمن، ما احنا اتفقنا، مو احنا قلنا العلماء وجهاء الناس والرؤساء، لكن هؤلاء كل واحد بهم لازم عنده شروط معتبرة، منها العدالة والعلم والرأي والحكمة. شفت؟ العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، هل هذا متحقق بسلمان؟ أجبني أنا، أجبني على سؤالي هذا، هل هذا متحقق بسلمان؟ جاوبني أبو هارون. أبو هارون يلا، شوف، العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، سلمان بن عبد العزيز يقول إذا تمشي على هذا المقياس يا أبو عبد الرحمن، أجل المسلمين ما عندهم أحد. خلاص شكرا، هاي خلاص، إيش قلنا لك؟ إيش قلنا لك؟ مو هذا نقوله، مو هذا، مو إحنا هاي المصيبة اللي إحنا بيها أخي أبو هارون. شفت لما رجعنا للعلم، شفت لما رجعنا للشروط، جعلت كأنه هذه الشروط أو هذه الأشياء قضايا لا وجود لها على الحقيقة. إذا ما هي الحقيقة؟ الحقيقة خلاص تبقى سلمان صاحب الرأي والحكمة، يستنجد ويعاون الكفار على المسلمين. هل من الرأي والحكمة من آل سعود أنهم يمولون ويعطون السلاح للجيش يطول الحكومة العراقية؟ وبالأمس الحكومة ممثل الحكومة العراقية وزير خارجية العراقي وصرح تصريح واحد فقط بالجامعة العربية، يقول أنتوا الإرهابي، لأنكم تقول على حزب الله بأنه إرهابي، تقول لي تجي تريدني أترك الدولة الإسلامية. أبو هارون، الوفد السعودي لم يتحمل تصريح من إبراهيم الجعفري. أبو هارون، خليك وياي، خليك وياي، ممكن تخليك وياي أبو هارون لو غير ممكن؟ ممكن نترك هالنقطة خليك وياي الآن لو غير ممكن؟ بالله عليك، لم يتحمل الوفد السعودي كلمة من إبراهيم الجعفري، كلمة. فكيف تريدون منا أن نتحمل الرافضة بقرفهم، بقتلهم لأهلنا، بانتهاكهم لأعراضنا، بتهجيرهم لعوائلنا؟ كيف؟ كيف يا أخي؟ كيف؟ كيف يا أخي؟ أي موازين هاي تتعاملون بها؟ أي موازين تتعاملون بها أخي؟ اتركني الآن فطنة وفاسق اترك، الله يخليك، اترك. أنا بس جاوبني على سؤالي هذا، هل هذا يعد من الرأي والحكمة؟ تعطون الحكومة العراقية السلاح ويجي وزير خارجية العراق يقولكم أنتم إرهابيين لأن تقولون على حزب الله إرهاب؟ هل يعقل؟ كلمة ما تحملتم، يقول والله ما عندي صوت، راح الصوت. زين أقول لك دخل أنا أروح منا، بل كثير يرجع لك الصوت. اسمعني اللهم نسأل الله تعالى فوز المسلمين في كل مكان يا نعيم، نسأل الله تعالى ذلك. بخليني دار روح يا بشوية هسه نشوف ممكن نتأخر عن العمل حتى نبقى ندردش وياكم شوي، من يستلم الإدارة بس خلي اتصل على العمل الآن شوي. ما يصير الفسق هو الفسق أخي المتابع، الفسق مخالف للعدالة. الأخ أبو هارون يحكي بكيفه، لهذا نركز وياه على شغلات، نركز وياه على شغلات. يا الدولة الإسلامية هي الحل، فهم هو من الأخير نعطيكم إياها. إذا رجعنا على كلام أهل العلم ورجعنا إلى الواقع، تطبيق النصوص على الواقع، الدولة الإسلامية هي الحل وهي الحق بس. أي نعم. نعم. شو علي ينادوني بالمرتد؟ ما ينادوني شي زي أبو، حتى لو الدول الإسلامية قالت عني مرتد، شنو يعني عبالك راح أتأثر؟ أقول له علماء كبار عندنا كفرت الدولة العثمانية ومن يعاون الدولة العثمانية وما أقول عنهم مبتدعة. هو ذا يعني شنو المسألة الطبيعية هذه؟ يعني شنو الجديد اللي جاي؟ يقول هل يجوز أن يكون خليفة غير قريشي؟ نعم يجوز في حالة القهر والغلبة، نعم هذا يجوز. نعم. نعم. الشباب منصدمين مني، الله أكبر. ما هو الإسلام الآن مقصور على هؤلاء الشباب فقط؟ أخي دين الله عز وجل هذا. الله معك أخي، الله معك. سؤال هو لماذا ارتبطت مناصرة الدولة بالغدر؟ الله يهديكي والله يا سيدي. تعرف تبي من تذكرني؟ تذكرني بشبهات المستشرقين. أقول لك شو اسمك؟ تعرف شيء واحد اسمه محمد بن مسلمة؟ ها؟ تعرف واحد اسمه محمد بن مسلمة؟ لو ما تعرفه. ها؟ شو اسمك؟ هم شيخنا العمل ما يعطونك عطلة؟ أنا ما أحب أخذ إجازة، أحب أشتغل كل يوم حتى أخلص من هذا من هاي الدوخة. ما أكون إذا أبقى راح أبقى أقعد بالبالتوك وما أريد، أنا ما أريد. يقول كل ما أدخل ألقاك تبي تطلع. إيش أسوي لك يا عيني إذا أنت تجي وقت الطلع ما أنتي. الله يجزيكم خير. ايش اسوي لك؟ انت تختار الوقت، وقت خروجي من ال على قلبك عماد، على قلبك. طيب يا رب. طبعا الاخ يقول اخوان منصدمين منك، طيب شو رايك انا منصدم اصلا من كبار الدعاة، وانا منصدم اصلا من كبار من يرد على الرافضة وغيرها من مواقفهم على الدولة الاسلامية. انا نفسي منصدم، انا منصدم من عدنان عرعور ومن عبد الرحمن الدمشقية، ومنصدم من من من من علماء المملكة. انا منصدم فعلا، يعني هذا واقع، يعني معقول ما تشوفون الواقع انتم؟ يعني الان كل واحد يجي يقول لك السعودية الان ودول الخليج وغيرها تحشد لقتال الدولة الاسلامية وتارك بشار الاسد، شو الكلام هذا يا رب؟ نعم. طيب يا اخوان، من الشباب يستلم الاداره؟ بس خليني اتصل على العمل، ممكن ارجع ممكن لا. من الاخوان يستلم؟ ما ادري والله اخي ما ادري. شيخ محمد لك المايك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله شيخنا عبد الرحمن، ان شاء الله ترجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حي الله روح، حي الله عماد محمد. عماد والله افتكرناك يا حبيبي، رحت في شربة مية. حي الله أم آدم يا عماد، افتكرناك رحت في شربة مية يا عماد، ربنا يستر. احنا قلنا خلاص عماد مشي من غير ما يودع، حتى مسكين حتى ما قالش يعني افتكروني بحاجة حلوة يا جماعة. حياك الله يا عماد، فينك يا ابني؟ طلعت اشاعات ان انت خلاص امر الشاجي بجي. حياك الله. كان بسطة بندورة وخيار سهلة، احنا افتكرناه يعني خلاص راح ورا الشمس. الله يرزق الجميع، الله يرزق الجميع. كان في غرف الجامعية عمالين يقولوا عماد اعتقل، عماد اعتقل، عماد اعتقل، شغلانة كده يعني. ده قعد يقولوا كده لغاية أني نفسي ما صدقتهم، أني نفسي صدقتهم يعني. الله المستعان. أبو هارون، يا أبو هارون، أبو هارون فين موجود؟ أبو هارون والله ذهب ولم يعد. أبو هارون يقول لك عد إلى جماعة حي الله شيخنا البغدادي. طيب أكيد مفيش عمل اليوم. هو يقول عد إلى جماعة المسلمين، يقول لك يا شيخنا عد، فين جماعة المسلمين أصلا؟ هل للمؤمنين جماعة أو لهم إمام أصلا؟ هذا غبي هذا. الله يعافينا يا رب، الله يعافينا. اتفضل شيخنا أبو عبد الرحمن، معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. لا أنا قلت إنه بالعمل يتصلون علي إذا أكو شيء ضروري أبدأ، إذا ما أكو شيء ضروري تركوني. طيب فقالوا أوكي خلاص، فالحمد لله وشكرا. نعم الحمد لله. إذا جاء الاتصال يعني مضطر أكون للخروج. نعم، وإذا ما جاء اتصال أي تفضل لك المايك أخي عماد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا أبو عبد الرحمن، حيا الله كل الأحبة، حيا الله حبيبي الشيخ محمد عمارة. الصوت مزيان، الصوت مزيان. حيا الله حبيبي علي الكرار، حيا الله كل الأحبة، الله يرفع قدركم يا رب. مزيان بزاف، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أتمنى ما يطيرني البرنامج مثل ما طيرني هذاك اليوم. والمشكلة بعد ما طيرني البرنامج أنا ظنيت نفسي طاير وقمت أتكلم. في ناس نبهوني، يا والله ورطة مصيبة، لازم الواحد يتأكد أن البرنامج يتسكر ويسكر اللابتوب وبعدين ياخذ راحته في بيته.